إذا دخل الرجل المسجد قبل الغروب هل يتسنن أم لا؟ إذا دخل الإنسان المسجد قبل غروب الشمس أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس على صلاة الفجر هذه أوقات يقال لها أوقات نحو الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الظهر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وقد في هذا الحال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب على المسلمين أن يأخذوا بها وأن يقفوا عن الصلاة بعد الظهر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. لكن هناك صلوات لها أسباب ليست صلاة عادية بل لها أسباب. أما الصلوات التي ليس لها أسباب فهذا محرم فعلها في أوقات الليل. ويقول صلي بها من سبب عند العصر أو بعد الصبح قبل طلوع الشمس هذا ممنوع أو عند قيام الشمس لوقوفها أو إلى الزوال هذا ممنوع. لكن هناك أسباب لها هناك صلوات لها أسباب مثل الطواف صلاة الطواف اللي طاف الكعبة على العصر بعد الصبح مثل صلاة الكسوف لو كسر في السنة بعد العصر من صلاة الجنازة العصر بعد الصبح ونفعية المسجد دخل المسجد بعد الصبح بعد العصر لهم بعض العلم أن هذه الصلاة من الغيب تمنع وأن ما تفعل ولو أنها صلوات الأسباب لا تفعل أوقات الله أفهم بالعموم الذي سمعته. وقال آخر بها العلم لا حرج في الصلاة ذات الأسباب لا حرج فيها أن تؤدى في أوقات الليل إذا كان لها سبب. الصلوات التي سمعتها في صلاة الطواف طاف الجنة في كعبة مكة طاف عفان عصر هل يصلي؟ نعم الصواب يصلي يعني لا تسمع ما صلى هكذا من سلم الطواف والطواف سلم تصلي ركعتين. كذلك لو أن يقاطع الكسوف كذلك تحيط المسجد إذا دخل المسجد قبل غروب الشمس صلى ركعتين ثم يجلس هذا هو الأفضل والأقوى والأصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا أحدا من يبعد ركعة من يعبد الله لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة جاء من الليل أو العصر خرجه الإمام أحمد وأهل السنة في الفهم الصحيح. وقال في الكتب وإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا مثل الشمس والقمر ولم يقل إلا وصلي. وكذلك إذا دخل المسجد قد يدخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين وجاء يصلي المغرب أو جاء يجلس على المسجد إذا قبل طلوع الشمس ليقرأ أو يستريح وعلى وضوء صلى لأنه لا أسباب أو قدمة الجنازة بعد العصر أو بعد الصبح يصلي عليها إمام العمد صلى على الجنازة لأن تأخيرها لا مشروع تأخيرها مشروع. أو إنسان يتوضأ ليقرأ أطلاقه بعد العصر يتوجه للمسجد أو ليقرأ القرآن أو يصلي المصحف فالوضوء له صلاة صلاة من ذوات الأسباب. هذه الصلوات التي ذكرنا يقال لها ذوات الأسباب والصحيح فيها أنه لا بأس بمثلها وأنها مستثناة خالية للعموم فلا بأس أن يصلي ركعتين في المسجد بعد العصر هذا الصحيح ولا بأس أن يصلي صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر أو لم يصلي مكة ولا بأس أن يصلي صلاة الكسوف في قدرة الشمس بعد العصر هذا هو الطواف ولو صلى في العصر لو جلس في المسجد ولم يصليها وما صلى الكسوف أو طاف بعد العصر تأخر الطائف إلى مكة لا حرج لا بأس. لكن المراد في ذلك صلاة المسجد وصلاة الطواف وصلاة الكسوف في وقتها من حين رأى الكسوف هذا هو الأفضل هذا هو الصواب وتكون عن النهي عنه. وهذه الصلوات التي أبيت عليه خاصة مستهلاة ويلحق بذلك صلاة الجماعة إذا غدت المسلم صلاة الجماعة إذا صلى جماعة ثم جاء إلى مكان لم يصلوا وصلى معهم هل من ذوات الأسباب وصليت مع إخوانك في مسجد من المساجد العصر ثم ذهبت إلى الدرس مسجد آخر الدرس أو لحاجة تريدها من شخص مسجد آخر فدخلت المسجد إلى هم يصلون فإذا صلي معهم لا تقول أنا وقت العصر ما أصلي معهم أو الفجر لا صلي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين يدركون وقتا يؤخرون فيه الأمراء الصلاة أصلي صلاة إلى وقتها فإذا أدركتها معه وصلي معه فإنها لك نافلة ولا تقل صليت ولا تقل صليت. هذا يدل على أن إذا صلى في أي مسجد ثم جاء إلى المسجد الآخر بحاجة وجدهم يصلون العصر والفجر من يصلي العصر ولا يصلي ولا يصلي الفجر كلهم نافله. هذه يعني ايضا النوع الخامس من نواف الاسباب المستغناه من هذه النهي. وصلاه ايضا الغرور النوع السادس والصواب في هذه المسائل ان نواف الاسباب يعفى عنها ولا باس ان تؤدى بحق النهي وانها مستغناه من العموم في ارجح قولي العلماء. نعم. يعني بالنسبه للمطلق والممنوع في المطلق والممنوع يصلي لكن ما تقول صلاة الله وتعلمه أن تعلمه صلاة الوضوء صلاة الصلاة. نعم يبقى صلاة. لأن الوضوء الله صلى الله عليه وسلم صلاة التحية. ولو إذا دخلنا هذا دخول جديد. وكذلك بعض الناس يستمع عليه صلاة كثير مع النظر. من جالس قبل الوضوء نصف ثم أدر المؤذن. فالأفضل أن يصلي كثير بعد الأداء. من أصحاب المسجد عمل لا بعاد عليه الصلاة والسلام. جاء هذا بعدة آية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يؤذن المؤذن المغرب قاموا صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة. إذا كانوا جالسين في المسجد ينتظرون المؤذن المؤذن فالأفضل والسنة أن الجالسين يقومون بعد الأذان ويصلوا ركعتين. هذه تقع على كثير من الناس ويظن أنها غير مشروعة. والإن عقبة بن عامر صحابي الجليل أمير مصر في ذلك قال إن هن كنا نفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل ما يمنعك الان؟ قال الشرك. ولما يصح مسلم عن نسبه رضي الله عنه ان اصحاب الانهار قاموا يبايعون رضي الله عنهم اذا انزل المؤذن وهم جالسون قاموا بان ركعتين قبل صلاه المغرب. وهكذا بقيه الصلوات يؤذن المؤذن في الظهر العصر او الاجماع وانت جالس او الفجر وانت جالس تقوم سلم الفجر مقبول لو يخطب صلى الله عليه وسلم أمام من ذهب إن صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا أن يجب أن يخطب لكن لا يقوم بالجميع إلا الوزع إذا كان وزن قريح صلاة قصيرة أو آية من الخطيات إلى أن نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.